طول ما انا سايبك ما تتكلمش. انما اهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. خلاص طرد انه قال نعم نزل الامر الالهي، ايوه الحج كل سنه هيعملوا ايه؟ كيف يحج كل عام؟ النهارده الحج ب20,000 جنيه. لما واحد يحب يسافر طيران عايز يسافر باخره دخلها لها 12-13,000 جنيه. مين هيجيب 13,000 جنيه منين؟ لو هو عايز يحج هو ومراته ولا بتاع ده العلاوه كلها. انا ما اعرفش الموظفين بياخدوا ايه اخر في اخر المطحنه ديت بعد 30 سنه خدمه ولا بتاع، كله قد ايه؟ يعني لو حاول يحج هو ومراته مش هيعرفوا هيجيب فلوس منين. فلو الحج كل سنه ما استطعنا، ده الصلوات الخمسه تلت الامه لا يصلي الصلوات الخمسه حيث نادى بهن. وتلاقي واحد مثلا متسول قاعد قدام باب الجامع، العالم بتصلي وهو قاعد قدام باب الجامع وعايز لما الناس تطلع يشحت ويدور، ده اختار فيه. اللي زي ده اوعى تديله مليم، اللي زي ده لان ما ينفعش رجل على باب الجامع قاعد وبيشحت والناس بتصلي، هو يهودي ولا نصراني مثلا؟ فطبعا لو قال نعم لوجب ولا ما اطقت، يبقى خلاص. يبقى لو انه قيل نعم حج كل سنه، يبقى هذا السائل اجرم في حق كل المسلمين من زمانه الى ان تقوم الساعه. فعلشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لمحبتي لهذه الامه وخشيتي ان يفرض عليها شيء يشق عليها كان بقى ايه يحرم عليهم التكلم. يجي الاعرابي من بعيد ما سمعش الامر ده، هو قليل الملازمه، فيقوم يسال وساعات يخالف، فكان يحتمل له. وانا لا انسى ابدا ذاك الاعرابي الذي روى حديثه خزيمه ابن ثابت الانصاري لما النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الجمل. كل ما افكر في هذا الحديث اتعجب من فعل هذا الاعرابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا اعرابي بعني جملك. قال: بكم؟ قال له كذا. قال له: خلاص اشتريت. فواحد ماشي جنب الاعرابي، الجمل بتاعه كان قعودا جيدا، جمل شباب يعني، فعجب واحد من المسلمين ولا يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى. قال الاعرابي: تبيع هذا الجمل؟ قال: بكم؟ فواحد قال له: الم تبع الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بلغه الكلام، نادى الاعرابي، قال: يا اعرابي اولم تبعني الجمل؟ قال: ما بعتك شيء. قال: يا اعرابي انت بعتني الجمل؟ قال: ما بعتك شيء. هلم شهيد يشهد انني بعتك. هذه حد من الملازمين النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يعملها ولا يفعل ما يقاربها البث لملازم بقى. وده الفرق ما بين الذي يلازم. الملازمة تورث الأدب، الإنسان يلازم يورث الأدب. ليه؟ لأنه يقبس من إيه؟ يقبس من الأسوة ويقبس من القدر. قال: يا رب اعتنا ما بعنا هذا الشهيد. فجعل الصحابة يلوذون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون: ويحك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن ليقول إلا حقا. والرجل مصر: هلم شهيد يشهد أنني بعت. الصحابة خايفين يتكلموا وهم يعلمون يقينا أنه باع بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، بس خايفين يتكلموا لينزل فيهم قرآن، ينزل القرآن يقول له: هو أنت رأيت؟ هو أنت شهد؟ أليس هذه شهادة زور؟ فخايفين مع يقينهم أن الأعرابي باع وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق. حتى تجرأ خزيمة بن ثابت الأنصاري وقال: أنا أشهد أنك بعته الجمل. قال: بما تشهد يا خزيمة؟ أي ولم تكن موجودا ولا حاضرا. قال: بتصديقك.

والحديث على يعني التي تدل على دخول أهل الكبائر الجنة في مآلهم وفي نهاية أمرهم كثيرة جدا، وهي داخلة في باب الوعد، والوعد لا ينسخ إنما يقع النسخ في الأحكام وليس في الأخبار. فيش نسخ في الأخبار، تمام؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا وعد الله عبدا على عمل فهو منجز له ما وعد، وإذا أوعد هدد يعني فهو بالخيار، إن شاء عذب وإن شاء غفر. وتخلف الوعيد كرم، لما يكون قال له أنا هعاقبك وبعدين قال له سامحتك ده كرم، تخلف الوعيد كرم، تمام؟ لكن الوعد لا يتخلف. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. خلاص، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويدخل ناس الجنة ما عملوا خيرا قط. والحديث الصحيحين: ما عملوا خيرا قط. وما إيه اللي دخلهم الجنة؟ والله عز وجل حرم الجنة على الكافرين، دخلوا بالكلم لا إله إلا الله. وقد روى البزار وابن حبان وغيرهما، وهو حديث جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، نفعته يوما من دهره. والأحاديث في ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن مسعود في آخر رجل يدخل الجنة، ده لما يطلع من النار تغلق النار على أهله، آخر واحد حيطلع من النار، ده عمل إيه؟ إيه اللي عمله في حياته يعني؟ لبث فيها أحقابا يدعو الله عز وجل أن يخرجه من النار، أحقابا. فده لما يخرج من النار تتقفل النار على أهلها الذين هم أهله، ده يبقى عمل إيه في دنياته؟ عملش حاجة إلا أنه أتى بهذه الكلمة. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يكرر على جبريل الذي بشره وقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار، دخل الجنة. استغفر الله، نعوذ بالله، اختلط. فإذا الذنب يغفر. شين استمر رحمه الله هو بيموت وكانت رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، وهو يجود بنفسه. وبعدين لما بكى قال له مرحوم ابن عبد العزيز: أتخشى ذنوبك؟ فتناولت ابنة من على الأرض وقال: والله لذنوبي أهون علي من هذه، إنما أخشى سوء الخاتمة، أخشى سوء الخاتمة. فالله عز وجل مسألة الذنب دي مع عظمها إلا أنه من السهل أن يغفر هذا الذنب إذا رجع العبد إلى الله عز وجل. ومن صفات الله عز وجل الغفور الودود. طيب أنا عايز أطلب كده بحث من الطلبة إن هم يجيبوا لي الفروق بين الغفور وبين الودود. وإحنا عارفين طبعا إن الأصل في الكلام هو التأسيس وليس التوكيد، ها؟ يعني لما ما يجيش واحد يقول لي الغفور والودود واحد، لأن ده يبقى تأكيد، كأنه أكد المعنى بصفتين. وطبعا في هناك فروق، طبعا في يعني معاني تلتقي الصفتان فيهما، في هذه المعاني، فيها في هذه المعاني. ثم إن الغفور يفترق عن الودود، خلاص؟ انت بقى عشان اسهل لك البحث، وده برضو من الاسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، ها، النظر في آثار أسمائه وصفاته. فإذا أمعنت النظر في أسمائه وصفاته ازددت له حبا. عشان بقى تجيب البحث ده اقرأ القرآن وشوف كل الآيات التي انتهت بغفور، خلاص، وتدبر هذه الآيات. زي ما مثلا إذا مررت بآية فيها حليم، فاعلم أن العبد مستحق للعقوبة، عشان كده جت حليم. ما من آية فيها حليم إلا والعبد مستحق للعقوبة، خلاص. فطبعا غفور ترددت في القرآن كثيرا، فانت بقى تبص للآيات التي ختمت بغفور، تمام. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، تنظر في الصفات التي اقترنت بغفور في القرآن، في القرآن كله، علشان تعرف بقى ودود لما اقترنت بالغفور حيبان لك معناه. إذا نظرت إلى الصفات الأخرى التي اقترنت بصفة الغفور، وده بحث ممتع لو أنت عملته في كل الصفات هتطلع بمنجم، منجم علم، وسوف تزداد حبا لربك تبارك وتعالى. تجيب الآية وتربط ما بين صدر الآية وعجزها، خلاص، يبقى ده إيه برضو بحث الطلبة يشد حلم فيه، لعل الله عز وجل أن يفتح على واحد ويطلع لنا بقى الفروق الجميلة الدقيقة ما بين الغفور وما بين الودود. فهذه في الأحاديث كلها تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا كان مآله إلى الجنة وإن عمل المعاصي حتى وإن كانت من الكبائر. وبعدين الإمام البخاري ذكر بعد ذلك كلاما آثرت أن أقرأه علشان يعني نستمتع بس بكلام البخاري، ليه؟ لأن البخاري قصد أن الحديث ده وقع فيه اختلاف، فمن الرواة من يجعله عن أبي ذر ومن الرواة من يجعله عن أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء لا يصح. يعني إيه؟ يعني حديث أبي الدرداء لا يصح إسناده للانقطاع بين التابعي وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، خلاص. يبقى كلمة البخاري هنا لا يصح، إنما أردنا للمعرفة. قال بس أنا عايز أنبهك وأديك معلومة بس يعني عشان تعرفها. وهذا الحقيقة من نوادر ما وقع في الجامع الصحيح، لأنه ليس من عادة البخاري أن يذكر شيئا من تعليل الأحاديث في صحيح، إنما الكلام ده تجده بكثرة في التاريخ الكبير له، وتجده أيضا فيما جمعه الترمذي رحمه الله في كتاب العلل الكبير الذي هو عبارة عن أسئلة وجهها الإمام الترمذي إلى شيخه أبي عبد الله البخاري خاصة بعلل الحديث. نعم. قال البخاري رحمه الله باب، على فكرة لما أنا بتكلم في الحديث أنتوا بتزهقوا، ها؟ لا، لما بتكلم في الحديث العجر اللي أنا قلته دلوقتي، ها؟ طيب. ليه؟ لأن طبعا يعني كأنه يعني نما إلي، مع أن أنا عارف أن الكلام ده ليس بصحيح، لأن الحمد لله لما بنشرح علم المصطلح بنعرف نوصله كويس وبنحبب الناس فيه. والحقيقة أنا لما كنت في الكويت الشهر الماضي حدث شيء غريب، والوزارة وزارة الأوقاف لم تتوقعه ولا في المنام. وكل وزارة لما جالسته ما منبهر ومش مصدق نفسه من إيه؟ من الجمهور الذي حضر دروس مصطلح الحديث. الدرس كنت بعمل درسين، درس ما بين المغرب والعشاء للجمهور زي درس عام، وبعد العشاء لطلبة الحديث. فطبعا طلبة الحديث هم يعني ايه

جائز. طيب لماذا لم نعمل بهذا الجائز العقلي؟ لو عملنا به تخرب الدنيا، تخرب الدنيا كلها. ها طيب، امرأة ولدت ولدا ناقص النمو، خدته بدون ما تبين شكله ولا تعرف هو ايه ولا تعرف شكله ايه ولا بل له حاجة خالص، وتودي الحضان يديها رقم، ابنك في الحضانة رقم كذا، اليس من الجائز ان الممرضة تغلط وتفتح حوش تاني ولا درج تاني وتجيب الولد التاني وتدهونه؟ جائز ولا ليس بجائز؟ جائز. طب احنا ما بنعملش المسألة دي ليه؟ ها؟ كل الكلام ده كلام عادي اهو، يرد نرد بيه على هؤلاء. وكان من جملة ما قلت ايضا، كانت نظرة طويلة غابت حوالي نص ساعة في مسجد العيد بالله في فوق خالص بعد ما خلصنا صلاة جمعة من الجمعة. كان من جملة ما قلت له ايضا، واحنا بنتكلم بقى على المعلوم من الدين بالضرورة وكيف يكفر، فيقول ازاي يبقى المعلوم من الدين بالضرورة يكفر منكره؟ قلت له هناك، لو هنتكلم بقى على اصلك، هناك معلوم من الدين بالضرورة ومعلوم من العقل بالضرورة. كالرجل يبدو المعتزلي والعقل عنده كل حاجة، لانه بيقول للدلائل العقلية لا يحل جحدها. الدلائل العقلية. طيب قلت له لو ان رجلا، احنا الاول نتفق ان العشرة اكبر من الخمس، لو جاء رجل فقال لا الخمسة اكبر من العشرة، طيب العشرة اكبر من الخمسة معلوم من العقل بالضرورة ام لا؟ ويتفق كل الناس على اختلاف لغاتهم وثقافتهم ان العشرة اكبر من الخمسة ولا لا؟ جاء رجل كده وتنح وقال لا الخمسة اكبر من العشرة انا حر، جحد المعلومة من العقل بالضرورة ام لا؟ جميل، كفر. طيب لو انه جحد المعلومة من الدين بالضرورة، زي ان الله عز وجل افترض الصلاة على المسلمين خمس صلوات في اليوم والليل، ايه معنى المعلوم من الدين بالضرورة؟ او ايه المعلوم ضرورة؟ الذي يستوي فيه علم الكافة، يستوي فيه الجاهل والعالم والكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد، كله يعرف المسألة دي ولا تقتصر على النظر. اللي تقتصر على النظر والتأمل لا يكفر منكره. ليه؟ لأن قال لك الناس يتفاوتون، في واحد بيفهم واحد ما بيفهمش، في واحد حتى اتنين بيفهم واحد يدركه والتاني ما يدركهاش. عشان كده قلنا العذر بالجهل في أصل التوحيد من اعتقاد السلف. ليه؟ قال لك لان ده بيخفى، ليه؟ عايز استنباط وعايز علم وعايز ادله وعايز لغه وعايز الكلام ده، ومش كل الناس متوفر لها الالات دي. لكن الله عز وجل احد ليس معه اله اخر، ده معلوم بالضروره. الدنيا كلها عارفه المسالات، الكبير والصغير والحر والعبد والجهل كله عارف. ده اسمه ايه؟ المعلوم من الدين بالضرورة. اشتهر لدرجة انه لا يحتاج احد الى استنباط فيه، ولا انه يفتح كتاب يقراه ولا الكلام ده. ادي المعلوم من الدين بالضرورة. فالجماعة دول اللي هم عمالين يعتدوا بالعقل والكلام ده، هو اول ما تأتي عشان تناظرهم حتى بدلائل العقل النيرات ما يعرفش هو قدامه. عشان كده شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول اعلم انه لا يوجد ابدا نص صحيح يخالف عقلا صحيحا ابدا. النص يبقى صحيح لو العقل صحيح لازم يستقيم معاه،